أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بقيت مطالب تتفرع على بحث صفات الواجب وأنها عين ذات الواجب، أذكرها بشكل سريع حتى يدخل في بحث العلم الإلهي بتفاصيله التي ذكرها الحكماء والمتكلمون. أثبتنا سابقا أن صفات الذات عين الذات، هذا اليوم نريد أن نثبت أن صفات الذات بعضها عين بعض، والتغاير اعتبارا. سابقا كما نقول الواجب هو العالم والواجب هو القادر والقادر هو الواجب، أما بحث اليوم فإذا نقول العالم هو القادر والقادر هو العالم، وكلاهما عين الواجب. بعد عنوان المصنف أن الصفات متحدة كلها مع الأخرى. نحن من ناحية ثبوت الوقت إلى المبدأ وثبوت الصفة إلى الموصوف، أحيانا يكون الثبوت بنحو تركيبي وأحيانا يكون الثبوت بنحو تركيبي. الثبوت التركيبي مثل الممكن وصفات الممكن، عندما نقول الإنسان عادل، الإنسان دار، والعلم دار أخرى، حقيقة أخرى، ثبت لها العلم. العالم الإنسان قادر، الإنسان حقيقة، والقدرة حقيقة، ثبت القدرة، حقيقة القدرة، لا حقيقة القدرة. إلا النوع من الثبوت ثبوت تركيبي، يعني دول شيئا يتركب منهم الإنسان القادر من حقيقة وحقيقة، تعطينا فريق حقيقة ثالثة مكونة من القدرة ومن الإمكانية. وأحيانا الثبوت يكون بسيط، كما إذا قلنا الله عالم، الله قادر. هنا ما نقدر نقول ثبوت القدرة والعلم لله عز وجل ثبوت تركيبي، لأنه يلزم منه الخلق وفروض الواجب عن كونه واجبا، هل يلزم منه التركب بذات الواجب، وهل يلزم منه أن يكون ذات الواجب في وجهة الذات عارا عن اتصافه، وهل يكون في وجهة ذاته محتاجا إلى الغير في عروض الصفات على صفة الكلام الأشاعر، وإذا من تعدد الواجب وتعدد الخطأ وإنما ثبوت الصفات من الذات ثبوت بسيط ثبوت عيني، الواجب هو القادر والقادر هو الواجب والقادر هو العالم والعالم هو القادر، فالواجب عين العلم وعين القدرة. إذا فكرنا بهذا التفسير لا يلزم منه المحال، أما إذا فكرنا بالتفسير التركيبي يلزم منه المحال. إذا كان العالم عين القادر لماذا نحن نقول الواجب فرضا بأنه عالم ونخصه بأنه قادر، ومرضا نخصه بأنه حي، ومرضا نخصه بأنه واجب. وبصفة واحدة نطلقها على باب واحد اللي هو الواجب بس، لأن الواجب يتكلم كل معاني العلم ومعاني الفطرة ومعاني الحياة. واجب هذا معنى يعني ما ثبت له الوجود، الوجود وجودا، والوجود منبع كل شرف، والوجود منبع كل كمال، منبع كل شرف. والعلم والقدرة والحياة هذه كمال، هذه شرف. فإذا ثبت وجود الوجود ثبتت كمالات الوجود والعلم والقدرة والحياة. فلماذا نحن نسمي الله عز وجل مرة بأنه عالم ومرة بأنه قادر ومرة بأنه حي؟ فما كانت الصفات عين بعض البعض فما كلها عين أجزاء. الجواب، الجواب أن هذا التغير في التعبير هو تغير لحال النسبة مو لحال الواقع، لأن واقعا العلم عين القدرة، والقدرة عين العلم، وكلها عين الوجود، والوجود هو عين الوجود، والوجود هو منبع كل خير وشرف. لكن الاختلاف النكر اذا تعلقت قرارة الواجب من جهة المعلوم نسميه عالم، اذا تعلقت من جهة المقدور نسميه قادر، اذا تعلقت من جهة الحياة نسميه حي. والا هو مشروع واحد، النسبة هي التي تغير التعبير، وطبيعة تغير النسبة تغير اعتباره، والاعتبار لا يلزم منه التركيب أو يلزم منه الخروج اللازم عن كون هذا. إذا أردنا أن نقرب المعنى إلى الذهن، نحن عندنا أخوة إنسان واحد في الخارج، هذا الإنسان الخارجي من جهة هو ذات إنسانه، ومن جهة هي معلوم، ومن جهة هي مخدوم. هذا الإنسان الذي هو معلوم ومخدوم إذن ثلاث أشياء بالجهات بثلاث اعتبارات. هذا الإنسان الخارجي أخرج زيد من الناس، هذا شيء واحد الخارج، لكن بلحاظ نسبته إلى العالم نسميه معلوم، بلحاظ نسبته إلى الخارج نسميه مخدوم، بلحاظ ذاته نسميه ذات. من جهة الخالق ما قال بلحاظ تعلق إرادة الخالق بالمعلوم نسميه عالم، بلحاظ تعلق إرادة القادر بالمقدور نسميه قادر، وإلا هو شيء واحد. والعلم أين القدر؟ هذا خير ما إذن واجب الوجود بجميع صفاته الثبوتية، الصفات الذاتية هو مصداق واحد، مفاهيم الصفات متعددة، مو أن ذات الصفات لحقيقة الصفات، إذا حقيقة واحدة صفة واحدة نرجعها إلى شيء واحد كما قال مثلا اللي هو القيومية. ولكن بلحاظ المفهوم هنالك تعدد. هنا جماعة مخالفين كلام المصنف هذا، فرق طائفة قالوا بأن العلم والقدرة مصادر متعددة، فالقدرة لها طريق مصداق خاص، والعلم لها طريق مصداق خاص، والحياة خاصة، تجتمع في مصداق واحد اللي هو الواجب. هذا الكلام باطل. ليش؟ لأنه هذا صحيح في النسبة التركيبية وليس بصحيح في النسبة التركيبة. في صفات الممكن نقول القدرة إلى فرد مصداق، العلم إلى فرد مصداق، الحياة إلى فرد مصداق. العلم ما يرتبط بالذهن وانكشاف الحقائق على فرد مصداق، القدرة ما يرتبط بالفعل والقدرة ولا قدرة على فرد مصداق وغالبه، الحياة ما يرتبط بالشعور والإحساس والدرك على الغاية القدرة على الفعل والغاية الاكتشف والانتشار خلال مصادقا ومصادقا مختلفة صحيح. أما الواجب تعرض المصداق من عقول كما أن تعرض صفة من عقول تعرض صفة من أخذ مبالغ من أخذ العين. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن مصادق الصفات متعدد يلزم منه تعدد الواجب وتعدد الواجب مهان. مضافا الى الاشكالات الاولى اللي ذكرناها اذا كانت الصفات زائده على الذات معانده. في القول الاخر جايز نوع ثاني الصفات هو مترادفه من المعنى العينيه وانما بمعنى الترادف مثل الاسد والغضنفر تشير الى مصداق واحد ولكنها بالنتيجه مترادفه. هذا هم واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ لانه احنا ترابط في اللغه ما عندنا. عندنا نطلق من الاسد يريد منا الحيوان المفترس ونطلق منا الغضنفر يريد مع الحيوان المفترس. الاسد الى فرد معنى يغاير نسبيا معنى الغضنفر يعني يطلق هذا الكلام بلحاظ حالات الاسد مو بلحاظ مصداق الاسد. مثلا في قول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انا الذي سمتني امي حيدره درغام آجام وليتم قسورة. درغام هو الأسد ليس هو الأسد قسورهم هو الأسد ولكن ذن الإمام أمير المؤمنين وحيدر هو الأسد أيضا. الإمام أمير المؤمنين يكرم كلمة أسد أنا الذي سمت لأمي أسدا أسد آجام وأسدا أسد أشبيه به للإمام عليه الصلاة والسلام. كلمة حيدر تطلق على الأسد بلحاظ مثلا الوثيب وكلمة ليس تطلق على الحسد على الأسد بلحاظ تنشيه الهادئ في الغاية مثلا. قسوة تطلق على الأسد في حالة اضطراب ظريفة مثلا لا أمثال ذلك. الحالات تختلف. إذا اختلفت الحالات هذا يصدق في الداخل التي قابلة لأن تكون محل الحوادث ولا يعقل أن يكون ذلك في الواجب الذي هو ليس محل للقرار. إذا أصدقاء تعين بعضها وكلها عين الذات لا عدم ترادف ولا عدم تعدد في المصداق. هنا لا أعتبر المطلب هاي لا بأس نشير إليه. نحن عندما نبحث عن صفات الواجب نريد الوصول بين بعض الشيء إلى درك الصفة أو درك الذات. درك الذات حالة المحال بل محال بواقع ولكن درك كمالات الذات. هذا الشيء من الدرجة التي يوصل إلى حقيقة الصفات الإلهية. يعني عندما نقول الله عالم في الواقع من الدرجة التي يوصل إلى حقيقة العلم الإلهي لأننا نشير إليه بالإشارات. عندما نقول الله قادر ما يتمكن يوصل إلى حقيقة القدرة الإلهية لأننا نشير إليه. وعندما نقول الله حي نفس الكلام يجري فيه. بمعنى عندما نقول الله حي الله عالم الله قادر نخلد عنه عجز مقابل الله حي ندرك بهذا المقدار انه ليس لميت حقيقة الحياة فيه هذا احنا خارج عن قابليتنا. عندما نقول الله عالم نعلم ان العلم صفة كمال مقابل العلم هو الجهل صفة لا نخلد عنه الجهل. اما حقيقة العلم الالهي شنو خارج عن طيقنا وقدرتنا وامكاننا. هذا الشيء بالنسبة لنا غير ممكن مستحيل لأن المحدود يستحيل عليه أن يصير إلا محدود. نعم بالإشارة نقول هل الطاح حضوري شنو حقيقة هذا العلم الحضوري هل عقلنا ما يتوصل هل أكثر من هذا من مفروض من أجلنا هل الله عز وجل ما يطلب من أجلنا أن نبحث في حقيقة صفاته في حقيقة ذاته وإنما فقط نسلم من أمر من ناحية الكشف ما هو. نعلم بأن الله عز وجل قادر حقيقة القدرة الإلهية شنو كيف بنا نصرف الأشياء هذا لا احنا قادرين نتوصل إليه ولا هم مكتوبة إلا أو لازم نخليه في بالنا. ولذلك عندما نبحث في الصفات الإلهية بالمستقبل راح نبحث في العلم اللي كان تراه قلت لك انا توصل لي ذاتي بين الأشياء لكن الواقع هو ثلاث الواقع وثلاث الشريعة أيضا احنا فقط نتمكن نحصل إشارة بس أكثر من هذا ما نقدر نتوقع عليها أنا نقدر نتوقع أي نقدر الآخر أقوال متكلمين في حقيقة الصفات الإلهية مختلفة سابقا هم ذكرنا احنا في شرح تجربهم تفصيلا دافيا لذلك احنا نبطل للبحث هنا وإلا ما ندخل فقط في موضوع العلم العلم الله الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه من جهتين عالم بنفسه وعالم بغيره العلم بالنفس العلم بذاته عالم بذاته الا ادله الا براهين عالم بغيره الا ادله الا براهين كونه عالما بنفسه منذ الازل المتنف عند ادله من الادله ذات الجليله منها الدليل الاول قال انه اوجد العالمين بذاتهم بلا شك كل كائن حي عالم بذاته الانسان عالم بذاته الحيوان هم عالم بذاته النبات هم هكذا كلهم برتبته بلا شك الانسان جل اختياره يعلم انه انسان محيا ويعلم انه ممكن يوازي ويعلم ان وجوده من غيره لا مثال والمقدار هذا علم بذاته وعلم بحالات الذات تعلم انك الان فرح لانك الان غضوب انك الان مرتاح لانك الان غير مرتاح انك سعيد او لست سعيد يحضر هذا المقدار من العلم موجود عند كل كائن حي الحيوان هكذا عند شعور بنفسه الذي اوجد العالم بذاته والذي خلق العالم بذاته هو عالم بذاته ايضا بشكل اولى أما الصغرى فوجدانية كل إنسان بنفسه يدرك بأنه يعلم بنفسه وأما الكبرى بأن من خلق العالم بذاته عالم بذاته الكبرى مستفادة من قاعدة فاقد الشيء هذا الشيء إذا كان فاقدا من العلم بذاته فلا يمكن أن يخلق العالم بذاته هذا البرهان الأول البرهان الثاني المصنف يقول ان الله مجرد وكل مجرد عاقل اما الصغرى اثبتها البرهان ان الواجب تبارك وتعالى لا تحيطه لا يحيطه الزمان ولا المكان ولا الماده ولا المده هو مجرد ليش لأنه إذا كان غير مجرد كان محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث ليس بواجب فمقتضى الضرر فمقتضى الوجود فمقتضى العلمية أن يكون ليس محلا للحوادث وما كان غير محلا للحوادث ومجرد وأن المادي يقع في جهة الحوادث ويكون محلا للحوادث وأما الكبرى أن كل مجرد عاقل فلأن معقولية المجرد نسأل إذا ننظر كل مجرد عاقل نسأل نقول معقولية المجرد لنفسه ممكنة أم غير ممكنة سؤال إذا تقول أن المجرد يستحيل عليه أن يعقل نفسه هذا مو معقول ليش لبداهة أن كل موجود يعقل نفسه كل موجود حي العقل يعلم بنفسه أنه ممكن أنه واجب أنه إنسان أنه ليس والله سبحانه وتعالى حي والحي يترك حي الصلاة الإنسانية إذا قال كذلك أن يكون غير أن تكون المعقولية للذات غير ممكنة هذا محال إذن قبل أنها ممكنة هاي الممكنة في مقابل شنو؟ في مقابل الامتناع يعني ان معقولية الواجب لذاته ليست ممتنعة وانما شنو ممكنة اذا صارت ممكنة صارت واجبة ليش لاننا اثبتنا سابقا كل ما امكن للواجب فهو واجب له لان الواجب واجب من كل الجهات وكل ما كان بالقوة بالنسبة للواجب سبب له بالفعل زين إذن معقوليته لذاته واجب. يسأل هل معقوليته لذاته بتجريده وتعريته عن الكافة أم من دون تجريد ومن دون تعرية؟ إذا تقول بالتجريد وبالتعرية تحصل من الحاصل ليش؟ لأنه هو مجددا. إذا تقول معقوليته لنفسه تستلزم تجريد نفسه حتى يستلزم معقولية المعقولية، فهو نوع التجريد يعني معقولية الواجب بتجريد، يعني المعقولية لها تجريد. أنت عندما تعقل الإنسان هذا الخارجي أو تعقل هذه الحقيقة الخارجية في ذهنك لازم تجرب هاي الحقيقة في ذهنك، تجرب الصورة عن رأس المادة الخارجية هتتمكن تعقل. فهي واجب عندما يعقل نفسه بنفسه بتجريب يعقل نفسه بنفسه على مقال ليش أن تحصل من حاصل، لأنه هو مجرد لا يحتاج إلى تجريب. إذن معقولية ظهور نفسه بالعلم الحضوري لا يحتاج إلى تجريب. وإذا اعتبرت أنها ممكنة ولو تكون ممتنعة اعتبرت أنها واجبة. فإذا اعتبرت وجود معقولية المجرد إذا المجرد يعقل نفسه. ثبتت عاقليته لنفسه أيضا، إذا ثبتت المعقولية ثبتت العقلية. ليش؟ لأن بين المعقولية وبين العاقلية نسبة التضايف، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا. إذا تقول زيد له نسبة الإضافة إلى عمل بعلاقة الأبوية، لابد أن زيد يكون موجود الآن، عمل هم يكون موجود الآن حتى يصح انتزاع صفة الأبوة. ليه زيد يكون موجود وعمر يكون معدوم تنفر إلى صفة الأبوة؟ المتضايفان متكافئان قوة وفعلا وجودا وعدما. فإذا قلت هي ذاته له معقولية إذا له عقلية يعقل ذاته زين. هل يعقل لشيء آخر يكون موجود يعقل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يعقل نفسه؟ لا. ليش؟ لأن ما عندنا شيء آخر في رتبة الواجب حتى يمكن له أن يعقل الواجب. في رتبة الواجب ليس إلا هو، فهو يعقل ذاته بذاته. ما عندنا فرد وجود آخر يمكن أن يعقل الواجب من دون أن الواجب يعقله نفسه. إذا بهذين الدليلين المصنف يتوصل إلى أن الواجب عالم بذاته. لازم نشوف الآن هل الواجب عالم بغيره أم ليس عالم بغيره. هذا المطلب نسميه من تحت القادم. المطالب المتقدمة المصنف ذاكرها احنا بعد لأنه تعبيرهم بسيط في الكتاب بعد ما يحتاج إلى ذكر، أنت بعد رأيه حتى إن شاء الله من بكرة نذكر مطلب علمه بغيره اللي هو مطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. البحث في علم الباري بغيره. بعد أن فرغنا من أن الواجب عالم بذاته، هل هو عالم بغيره؟ الجواب نعم. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يشير إلى بعض الأدلة، ولكن إذا أردنا تفصيل المطلب من الخارج بما ربما يكون أوضح مما ذكره المصنف، نقول البرهان على ان علم الله بغيره، البرهان على علم الله بغيره يتوقف على امور. الامر الاول انه تعالى الا لمن عدا لمن سواه، وكل ممكن كل ما سوى الواجب مستند اليه في وجوداته وفي ماهياته. عالم الامكان في وجوداته وفي ماهياته مستند الى الواجب، ولكن بناء على أصالة الوجود استناد عالم الإمكان إلى الواجب في الوجود استنادا بالذات، أما استناد عالم الإمكان إلى الواجب في المهيات بالعرب، لأن الوجود هو الأصيل والماهية حقيقة اعتبارية. فعندما نقول واجب الوجود ألا لمن سواه فهو ألا لمن سواه وجودا بالذات، وألا لمن سواه بالمهية بالعرب على نفس القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن لا مؤثر في الوجود إلى الله. إذا كان استناد وجود عالم الإمكان ضد الوجود مرجع كل خير ومرجع كل كلام وشرف حياة وعلما وقدرة، أما حياة لأن الحياة هي منشأ الأثر منشأ الحساسية، سواء الحياة الدانية أم الحياة الرفيعة. الحياة الدانية آخر نقطة في عالم الإنسان التي لها رصة من الحس الضعيف، الحياة الانفعالية، والحياة العالية التي هي صفة الواجب. وكذلك الوجود، الوجود منشأ الأثر، فمرجع الحياة ومرجع القدرة ومرجع العلم إلى الوجود في الواقع، لأن الوجود هو مجمع الخيرات ومجمع الكمالات ومجمع القوى. هذا أحد المبنى الفقهاء نتكلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علمية شيء بشيء عبارة عن كونه على سلسلة معه كما يقول الحكماء. اثنان، نحن في مطلب في أحكام الماهيات لا تذكرون ذكرنا أن الحقيقة النوعية للشيء تتحقق بفصله الأخير، وإذا تذكرون أن فعلية الشيء تتحقق لأن فعلية الشيء تتحقق بصورته لا بماسته. فعندما نقول النار إلا الحرارة، النار بمادتها إلا الحرارة أم بصورتها، في الواقع النار الخارجية ليست مادة منفصلة عن صورة الخارج، اتحاد الإنسان فعلية المادة وخروج المادة من القوة إلى الفعل يتحقق بالصورة. إذن عندما نقول النار الذي الحرارة مو مقصودنا النار بذات النار بما هي مادة هي علم الحرارة، وإنما واقع الأمر الصورة النارية هي علم الحرارة. نعم نحن ننسب العلوية إلى النار غضبا بما هي مادة، هذا من تعبير التسامح من باب المجاز، أو من باب أن النار علة للحرارة بالعرض مو بالذات، وإلا العلة الحقيقية للحرارة هي الصورة النارية، العلة بالذات هي الصورة النارية، أما مادة النار أو نفس النار تكون علة بالعرض. نفس الشروح أن الماهية بالعرض منسوبة إلى الواجب، ولكن الوجود بالذات هو المنسوب إلى الواجب. إذن لا نفس النار شيئا من دولة الخارج، لكن احنا نشوفهم دولة متحدين، فعندما نقول النار علة يعني الصورة النارية هي العلة الحقيقية، اما هاي النار المركبة هذه بالعرب الصورة علة. اذن علوية شيء بشيء عبارة عن كونه على سلخية معا، لكن بالصورة على سلخية معا مثلا، وهذا نفس القاعدة التي يقولها الحكماء أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى واب الذات. الحرارة بالذات بالنسبة إلى الصورة وبالنسبة إلى المادة، وإلا إذا ما كانت الصورة النارية هي علة الحرارة كانت المادة هي علة الحرارة، إذا كان هكذا لقدر كل شيء عن كل شيء. ليش؟ لأن المادة اللي هي الهيولى ما بالقوة هاي مشتركة في كل عالم الإنسان، بالنسبة إلى النار موجودة، وبالنسبة إلى الثلج موجودة، وبالنسبة إلى الماء موجودة، وبالنسبة إلى التراب. شيء خصوصي اللي الهيولى تقدر الحرارة ولا تقدر البرودة، يلزم منا إما حدوث كل المتوازنات عن المادة وهذا مو معقول، وإما يلزم شنو؟ يلزم الترجيح إلى مرجح، لأنه شنو خصوصية حضور النار بلا حضور البرودة وأمثال ذلك. إذن المرجع في العلية في الواقع ليس للمادة، وإنما المرجع في العلية من الصورة. من هنا يقول الحكماء أن الصورة هي ملاك فعلية الشيء وملاك ظهور خصوصية الشيء، كما أن الفهد الأخير هو ملاك الحقيقة النوعية للشيء. هذا هو المطلب الثالث، أن فاعلية الواجب لما عداه بنفس ذاته لا بخصوصية طارية عليه أو جهة مثلا زائدة، لأن الواجب بكل ذاته محيط بالأشياء وفاعل للأشياء وقيوم للأشياء. النار الصورة النارية والمادة، النار تكون لها خصوصية الحرارة بجهة طارية عليها اللي هي شنو؟ الصورة النارية. أما فاعلية الواجب وعلية الواجب لمن عداه لا يتوقف على خصوصية طارية عليه، وإنما ذاته بذاته محيطا بالأشياء وقيوم بالأشياء. وإلا لو كان الواجب في فاعليته مفتقرا إلى غيره يلزم أن يكون في وجوده أيضا مفتقر إلى الغير، وهو خلف بل هو فاعل بذاته. لماذا إذا كان في فاعليته محتاج إلى الغير يكون في ذاته أيضا محتاج؟ لأن فاعلية الفاعل إذا لا تكون بذاته يلزم وجود شيء آخر هو الذي يعطيه على الفاعلية، مثل أن فعلية المادة لا تكون بذاتها تتوقف على الصورة حتى تخرج من القوة إلى الفعل، فالمادة دائما بحاجة إلى صورة، كما أن الحقيقة المرئية بذاتها كجنس مثلا، إذا الجنس في الحقيقة المرئية لا تظهر خصوصياته إلا بحلول الفاصل الأخير، كذلك المادة لا تظهر من القوة إلى الفعل إلا بعد اتصالها بالصورة. فملا فاعلية المادة وفعلية المادة شنو؟ الصورة الحالة فيها، كما أن ملا فعلية وفاعلية الجنس شنو؟ الفصل الأخير المتصل به. إذا كان الواجب ليس علة بذاته وإنما فاعليته ناشئة من الغير، هذا يستلزم أن يكون هنالك غير يعطيه الفاعلية، إذا احتاج في جهة الفاعلية احتاج في جهة الوجود وهو خلق، لأن الواجب طلبناه هو الغني المطلق من كل الجهات. أربعا الأمر الرابع، إذن هو علة لما سواه، اثنين عليته تنتهي إلى ذاته، ثلاثة فاعليته تنتهي إلى ذاته، أربعا إنه عالم بذاته وعلمه بذاته عين ذاته نشي زائد على الذات كما تقدمت الأبواب. ننتهي إلى الأمر الخامس النتيجة، إذا صار علمه بذاته العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلوم، قلنا هو علة بما سواه، وكل عليته تنتهي إلى ذاته، وذاته من جهة عليتها محيطة بالأشياء والقيم على الأشياء، وهو عالما بذاته فيستلزم أن يكون عالما بمعلولاته. ليش؟ لوجود الملازمة بين المعلوم وبين العلة، فالعلم بالسبب يستلزم العلم بالمسبب. هذا الاستلزام على أنحاء، النحو الأول أن يكون الاستلزام بنحو بدون العقل، يعني العلم بالذات يستلزم العلم بالمعلولات، هذا بدون عقل. شلون؟ بأن يكون هناك علمان بالسبب فرد علم وبالمسبب فرد علم، العلم بالمسبب لازم للعلم بالسبب ومترتب أيضا عليه، ترتب لازم على الملزوم، مثل الزوجية والأربعة طلوع الشمس والنهار، كل معلوم وعلم هكذا. فإذا علمت بالمسبب علمت بالسبب، وإذا علمت بالسبب علمت بالمسبب. نفس هذا روح البرهان الأمي والبرهان الملمي، تنتقل من المعلوم إلى العلة وتنتقل من العلة إلى المعلوم بالتلازم الوثيق الموجود بين السبب وبين المسبب. هذا النحو الأول. النحو الثاني للتلازم أن يكون العلم بالمسبب حاصلا في ضمن العلم بالسبب بمعه السبب، يعني العلم بالسبب يتضمن العلم بالمسبب بنحو التضمن مو بنحو الانتظار والتلازم. النحو الثالث بعد أرقى، يكون العلم بالمسبب عين العلم بالسبب وبالعكس. وهذا مقتضى البساطة، هذا مقتضى البساطة أن الوجود حقيقة دقيقة، وأن الوجود الممكن مستند هو مستند إلى الواجب مو ماهيات الممكن. ودقيقة الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها كما العبد أهل الحكمة. فإذا هذا النحو الثالث أي مقتضى السبب عين العلم بالمسبب، وعين المثل المسبب عين العلم بالسبب. ليش؟ لأن الوجود دقيق، والوجود الدقيق لا فاصل فيه بين الواجب وبين الممكن سوى الردة، بل ردة الممكن ليست إلا الإمكان الفقري والتعلق بالواجب، فهو بالنتيجة لازما لوجود الواجب. فإذا كان الواجب يعلم بذاته يعلم بلوازم ذاته، كما أنك إذا تعلم بالأربعة تعلم بلازم الأربعة، وعالم الإمكان لازم لعالم الوجود. فإذا علم الواجب بذاته علم بمعلوماته، لأنها إمكان فقري لازمة له. زين هسه هاي العينيه شلون؟ انه ان الواجب كل الاشياء وليس بشيء من هذا، بسيط الحقيقه كل الاشياء وليس بشيء من هذا الكلام مفصل لا يعلم له صحه. بعدين اذا تيسرنا في الوقت راح نبين في الاستقرار منه. وبهذا نطوي عدة صفحات من التطبيق بعد الدافع عليكم في مسألة العلم. تبقى بعض المطالب الأخرى المهمة لنا إذا شفنا التطبيق بعد الدافع إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من نحو العين. ليش؟ لأنه إذا قلنا يمنع الغضب، يعني يطلق على الكلام بلحاظ حالات الأدب. مين لحظ من صاف الأمر؟ مثلا في قول أمير المؤمنين على الصلاة والسلام أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليتم قسوة. ضرغام هو الأسد، ليس هو الأسد، قسورهم هو الأسد، ولكن ذنب الإمام أمير المؤمنين وحيدر هو الأسد أيضا. الإمام أمير المؤمنين كان كلمة أسد، أنا الذي سمتني أمي أسدا أسد آجام وأسد الأسد أشبيه بهم. للإمام عليه الصلاة والسلام كلمة حيدر تطلق على الأسد بلحاظ مثلا الوثيب، وكلمة ليث تطلق على الأسد بلحاظ تمشيه الهادئ في الغاية مثلا. قسوة تطلق على الأسد بلحاظ الصراط الظريف مثلا، وأمثال ذلك. الحالات تختلف. إذا اختلفت الحالات هذا يصدق في الطاقة التي قابلة لأن تكون محل للحوادث، ولا يعقل أن يكون ذلك في الواجب الذي هو ليس محل للحوادث. إذن أصدقاء عين بعضها وكلها عين الذات، لا عدم ترادف ولا عدم تعبد في المستقبل. إحنا لا أقدر المطلب هذا لا بأس نشير إليه. نحن عندما نبحث عن صفات الواجب نريد الوصول ولو بعض الشيء الى درك الصفة او درك الذات، درك الذات على المحال بل محال هو واقع، ولكن درك كمالات الذات. هذا الشيء نقدر ان نتوصل الى حقيقة الصفات الالهية، يعني عندما نقول الله عالم في الواقع نقدر نتوصل الى حقيقة العلم الالهي، وانما نشير اليه بالاشارات. عندما نقول الله قادر ما يتمكن يتوصل الى حقيقة القدرة الالهية، وانما نشير اليه. وعندما نقول الله حي نفس الكلام يجري فيه، بمعنى عندما نقول الله حي الله عالم الله قادر نسلب عنه عجز مقابل. الله حي ندرك بهذا المقدار انه ليس لمجلس حقيقة الحياة فيه. هذا احنا خارج عن قابليتنا. عندما نقول الله عالم نعلم ان العلم صفة كمال مقابل العلم هو الجهل صفة نقص نكتب عنه الجهل. اما حقيقة العلم الالهي شنو خارج عن طوعنا طوعنا وقدرتنا وامكاننا. هذا الشيء بالنسبة لنا غير ممكن مستحيل لان المحدود يستحيل عليه ان يحيط بالله محدود. نعم بالاشارة نقول علم الله حضوري شنو حقيقة هذا العلم الحضوري؟ هل عقلنا لا يتوصل هم اكثر من هذا من يطلب من عدنا؟ الله عز وجل لا يطلب من عدنا ان نبحث في حقيقة صفاته في حقيقة ذاته وانما فقط نسلم من امر من ناحية الكشف الناقص. نعلم بان الله عز وجل قادر. حقيقة القدرة الالهية شنو؟ كيف تتصرف في الاشياء؟ قال لا احنا قادر نتوصل اليه ولا احنا نكتب عدنا هذا لازم نخليه في بالنا. ولذلك عندما نفكر الصفات الإلهية بالمستقبل راح نبحث في العلم الحصرات أيضا احنا متوصلين لها كثير من الأشياء لكن الواقع هو خلاف الواقع وخلاف الشريعة أيضا احنا فقط نتمكن نحصل إشارة بس أكثر من هذا ما نقدر نتوصل إليه أنا نقدر نتوصل. المثل الآخر أقوال متكلمين في حقيقة الصفات الإلهية مختلفة سابقا هم ذكرناها احنا في شرح التجسيم تفصيلا ذاتيا لذلك احنا نبطل البحث هنا والا ما نبطل فقط في موضوع العلم. العلم الله الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه من جهتين عالم بنفسه وعالم بغيره. العلم بالنفس العلم بذاته عالم بذاته الى ادله الى براهين عالم بغيره الى ادله الى براهين. كونه عالما بنفسه منذ الازل المصنف عند ادله من الادله ذاكر دليلا منها الدليل الاول قال انه اوجد العالمين بذاتهم بلا شك كل كائن حي عالم بذاته الانسان عالم بذاته الحيوان عالم بذاته النبات هكذا كل برتبته بلا شك الانسان بالمقدار يعلم انه انسان مو حيوان ويعلم انه ممكن مو واجب ويعلم ان وجوده من غيره لا من ذلك لان المقدار هذا علم بالذات وعلم بحالات الذات تعلم انك الان طواح فرح لانك الان غضوب انك الان مرتاح لانك الان غير مرتاح انك سعيد او لست سعيد يا هذا هذا المقدار من العلم موجود عند كل كائن حي. الحيوان انا مثلا عنده شعور بمتخلف الذي اوجد العالم بذاته والذي خلق العالم بذاته هو عالم بذاته ايضا بشكل اولى. اما الصغرى فوجدانيه كل انسان بنفسه يدرك بانه يعلم بنفسه واما الكبرى بان من خلق العالم بذاته عالم بذاته. الكبرى مستفادة من قاعدة فاقر الشيء هذا الشيء إذا كان فاقلا من العلم بذاته كيف يمكن أن يخلق العالم بذاته؟ هذا البرهان الأول. البرهان الثاني المصنف يقول أن الله مجرد وكل مجرد عاقل. أما الصغرى أثبتها البرهان أن الواجب تبارك وتعالى لا تحيطه لا يحيطه الزمان ولا المكان ولا المادة ولا المدة ومجرد. ليش؟ لأنه إذا كان غير مجرد كان محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث ليس بواجب. فمقتضى الذات ومقتضى الوجود ومقتضى العلمية أن يكون ليس محلا للحوادث وما كان غير محل للحوادث ومجرد وأن المادي يقع في جهة الحوادث ويكون محلا للحوادث. لأن الكبرى أن كل مجرد عاقل فلأن معقولية المجرد نسأل إذا لم نقول كل مجرد عاقل نسأل نقول معقولية المجرد لنفسه يمكن أم غير ممكن؟ سؤال لا تقول ان المجرد يستحيل عليه ان يحكم نفسه على من اعقل ليه لبداهة ان كل موجود يعقل نفسه كل موجود حي لا اقل يعلم بنفسه انه ممكن انه واجب انه انسان انه ليس والله سبحانه وتعالى حي والحي يدرك حي السؤال الدانية إذا قال كذلك أن يكون غير أن تكون المعقولية بالذات غير ممكنة على محال إذن تبدو أنها ممكنة هاي ممكنة في مقابل شنو؟ في مقابل الامتناع يعني أن معقولية الواجب لذاته ليست ممتنعة وإنما شنو؟ ممكنة إذا كانت ممكنة طارت واجبة ليش؟ لأن ما أثبتنا سابقا كل ما أمكن للواجب فهو واجب له لأن الواجب واجب من كل الجهات وكل ما كان بالقوة بالنسبة للواجب فبدأ له بالفعل زين إذن معقوليته لذاته واجب يسأل هل معقوليته لذاته بتجريده وتعاريته عن الفرد أم من دون تجريد ومن دون تعارية إذا تقول بالتجريد وبالتعارية تحسين للحاصل ليش؟ لأنه هو مجرد إذا تقول معقوليته لنفسه تستبدل تجريد نفسه حتى يستبدل معقولية المعقولية تخلي معهم تجريد يعني معقولية الواجب بتجريد لأن المعقولية لا تجريد انت عندما تعقل الانسان على الخارجي او تعقل هاي الحقيقة الخارجية في ذهنك لازم تجرب هاي الحقيقة في ذهنك تجرب الصورة عن رواش الواجب الخارجية هتتمكن تعقل فهي الواجب عندما يعقل نفسه بنفسه بتجريب يعقل نفسه بنفسه على مقال ليش انت تحصل من حاصل لانه هو مجرد لا يحتاج الى تجريب اذن معقولية ظهور نفسه بالعلم الحضوري ما يحتاج إلى تجريد وإذا ثبتت أنها ممكنة وليست ممتنعة ثبتت أنها واجبة فإذا ثبت وجود معقولية المجرد إذن المجرد يعقل نفسه ثبتت عاقلية ظهور نفسه أيضا إذا ثبتت المعقولية ثبتت العاقلية ليش؟ لأن بين المعقولية وبين العاقلية نسبة التباين والمتباينان متكافئان قوة وفعلا إذا تقول زيد له نسبة الإضافة إلى عمرو بعلاقة الأبوية لابد أن زيد يكون موجود الآن عمرو هم يكون موجود الآن حتى يصح انتزاع صفة الأبوة ليه زيد يكون موجود وعمر يكون معدوم كنت ارسلت الوجود لا يعني المتضايقان متكافئان قوة وفعلا وجودا وعدما فلا قلت هنا ذاتهم له معقولية هنا له عقلي يعقل ذاتهم لا زين هل يعقل لشيء اخر يكون موجود يعقل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يعقل نفسه لا ليش لان ما عندنا شيء اخر في رتبه الواجب حتى يمكن له ان يعقل الواجب في رتبه الواجب ليس الا هو فهو يعقل ذاته بذاته ما عندنا فرد وجود اخر يمكن ان يعقل الواجب من دون ان الواجب يعقل نفسه إذن بهذين الدليلين المصنف يتوصل الى ان الواجب عالم بذاته لازم نشوف الان هل الواجب عالم بغيره ام ليس عالم بغيره هذا المطلب نسميه الى البحث القادم المطالب المتقدمه المصنف ذاكرها احنا بعد لانه تعبيرهم بسيط كل كتاب بعد ما يحتاج الى ذكر انت بعد راجعه حتى ان شاء الله من بكره يخطب مطلب علمه بغير اللي هو مطالب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين البحث في علم الباري بغيره بعد ان فرغنا من ان الواجب عالم بذاته هل هو عالم بغيره الجواب نعم ما هو الدليل على ذلك المصنف يشير الى بعض الأدلة ولكن إذا أردنا تفصيل المطلب من الخارج بما ربما يكون أوضح مما ذكره المصنف نقول البرهان على أن علم الله بغيره القرآن على علم الله بغيره يتوقف على أمور الأمر الأول أنه تعالى إلا لمن أداه لمن سواه وكل ممكن كل ما سوى الواجب مستند إليه في وجوداته وفي ماهياته عالم الإنسان في وجوداته وفي ماهياته مستندا إلى الواجب ولكن بناء على أصالة الوجود استناد عالم الإنسان إلى الواجب في الوجود استنادا بالذات أما استناد عالم الإنسان إلى الواجب بالمهيار بالعرب لأن الوجود هو الأصيل والماهية حقيقة اعتبارية فعندما نقول واجب الوجود أله لمن سواه فهو أله لمن سواه وجودا بالذات وعله لمن سواه بالمهيات على نفس القاعدة التي ذكرناها سابقا أن لا مؤثر في الوجود سوى الله إذا كان استناد وجود عالم الإمكان ضد الوجود مرجع كل خير ومرجع كل كمال وشرف حياة وعلما وقدرة أما حياة لأن الحياة هي منشأ الأثر منشأ الحساسية سواء الحياة الدانية أم الحياة الرفيعة الحياة الدانية آخر نقطة في عالم الإنكار التي لها رفض من الحس الضعيف الحياة الانفعالية والحياة العالية التي هي صفة الواجب وكذلك الوجود منشأ الأثر فنرجع الحياة ونرجع القدرة ونرجع العلم إلى الوجود في الواقع لأن الوجود هو مبدع الحياة ومبدع الكمالات ومبدع القوى هذا حسب مبنى الحكماء يتكلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن أيدي شيء بشيء عبارة على عبارة عن كونه على سنسية معه كما يقول المتبارك. اثنان، نحن في مطلب في أحكام الماهيات إلى تذكرون ذكرنا أن الحقيقة النوعية للشيء تتحقق بفصله الأخير، وبعد تذكرون أن فعلية الشيء تتحقق وأن فعلية الشيء تتحقق بصورته لا بذاته. فعندما نقول النار علل الحرارة، النار بمادتها علل الحرارة أم بصورتها؟ في الواقع النار الخارجية ليست مادة منفصلة.